نقول إن شئت أن تأخذها ريال سعودي خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومها. ما يحصل أصرف يا جماعة، عرفتم ولا لا؟ طيب إذن إذا وقف مثلاً، لنفرض أنه مثلاً حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول تتحول الآن الدراهم إلى إيش؟ إلى بنك القاهرة السعودية، ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالدراهم بالجنيه المصري، ويتم العقد على هذا الوجه. واضح؟ ما يصلح؟ لماذا؟ واحد يتكلم. ولهم نائب آخر يتعاملون معه بحيث يسلون الرقم، الرقم 1000 ريال عندنا استلمناه أعطيهم مقابله ما يعادل. ما يخالف هذه، إذا جاء التحويل مقابله هناك مو هنا. يعني لنفرض لنفرض 1000 ريال سعودي يساوي مثلا 1000 جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي 800 جنيه، يأخذ ب800 جنيه مو ب1000 لأنها تؤخذ بسعرها هناك، لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن، يقول هذا لا يمكن في هذا يمكن طريق الثاني أنه هنا يعمل شيء إيه؟ السعودي بالعملة الأخرى. نعم. يعني 1000 ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيء. نعم. ثم ترسل أنت إلى هناك وتستلم. نعم هذا غير صحيح. هذا هو الحال. ليش؟ لأن الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل. لكني أقول إنه إذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، نعم، واتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه ولن أصرفه، فهذه ربما نقول للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس به، لأن الناس لا يمكن أن تعطل مصالحهم، وكونوا يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك ما يطيعون، حكومات ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة، انتبهوا للضرورة، يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم؟ إذا قال نعم يقال احبس أو احبس منه المقدار المعين، حينئذ نقول للضرورة لا بأس جائز. فهمتم ولا لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ لا ما لا ممكن. لو ناخذ الشيك ونذهب الى البنك اللي هو نحول عليه، يقول الموظف مثلا الرصيد غير موجود، تعال بعد اسبوع 10 ايام. احسنت، ولهذا قلنا لابد يكون مصدق ولابد يتصل على البنك المحول عليه. كيف؟ التصدير غير ممكن، ان انا اقول الموظف مثلا اتصل بالبنك الظاهره. لا لا ممكن. لا ممكن. هذا ما في مانع. لا يطيع اذا ما تعرض عند دور غيره، دور بنك ثاني. لا هم يطيعون ما يحتاج. شلون يطيعون؟ ها؟ انا علي. اقول علي انا كلم. ما يمكن. ولا ما ارى الا ايش؟ هذا إيه؟ امر مرتب يا شيخ، ما يحتاج انا مثلا اتصل على يعني يكون يعني انه ما يصدقه الا بعد ان يتيقن هناك رصيد. انا قلت هذا انه لابد من الاتصال بالبنك، لان احيانا تحال الشيكات ولا يصدق رصيد، وهذا كثير. الله اكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على نبينا محمد وسيلة وقليلة محمود وأنت نعم.